قال مالك: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجدا لم يتغير كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. مالك رحمه الله يسوق للدلالة على دفن الاثنين في قبر واحد تلك القضية التي ينبغي أن يقف عندها كل عاقل مسلما أو كافر، كل ذي حس وعقل وإدراك يقف أمام حدث مشاهد. القرآن الكريم أفادنا بأننا لا نقول لمن مات فقتل في سبيل الله أموال، قال لا، بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال أحياء عند ربهم يرزقون. تلك حياة، نحن نقول حياة برزخية، وأمر القبر وأمر البرزخ أمر غيب، لا نعلم كيف يحيا ولا نعلم كيف يكون، وهذا حدث نافذة تطل بنا على عالم الغيب، نافذة وضوء يشع من عالم البرزخ. هذان صحابيان جليلان، عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو، ولكل منهما قصته. عمرو بن الجموح كان لإسلامه عجبا، هاجر المسلمون إلى المدينة، وابنه عمرو كان من الشباب الذي هاجر سابقا، أسلم مسبقا، وكان عمرو على دين قومه، وكان له صنم في فناء بيته، فتلطف ولده معه في الإسلام فزجر. ماذا يفعل الولد مع أبيه؟ احتال له، يصبح مبكرا وينكس الصنم، فيأتي أبوه ويرى الصنم منكس طايح على الأرض فيعدله، ثم يطيبه ويغسله، وهكذا مرارا. ما لفت نظر الأب أن يعبد صنما لا يدفع عن نفسه التنكيس، فكان له صديق عمرو، وابن عمرو بن الجموح له ولد صديق، فاتفق وحمل الصنم ليلا وبحث عن كلب ميت، وربط الصنم والكلب الميت في حبل، وشافوا بير منتن وحفرة رموه فيها، فأصبح أبوه فلم يجد الصنم، فأخذ يبحث عنه في حوله فوجده على تلك الصورة، فنظر إليه. قبل هذا كان كلما يراه منكسا لما تعب جاء بالسيف وعلقه عليه، قال: هذا السيف عندك فانتقم لنفسك ممن ينكسك. فلما جاء اصبح ولده ووجد السيف معلقا عليه، اخذه والسيف وبحث عن الكلب الميت وربط الجميع والقاه في الحفرة، فلما اخذ يطوف جاء ونظر واراد الله هدايته، قال: والله اف لك من اله، والله لو كنت الها حقا، او كما قال: ما كنت انت وكلبا في قرن. وكان سبب اسلامه، عرف بان معبوده لا يدفع عن نفسه. هنا عبد الله بن عمرو ابن حزم او ابن حزام الانصاري كان رجلا اعرج، وكان ضعيف البنية، وله أولاد أربعة كلهم شجعان يقاتلون في سبيل الله. فلما جاءت غزوة أحد أراد أن يخرج هذا عبد الله اسمه عبد الله بن عمرو، هو أبو جابر، جابر بن عبد الله هذا أبوه. فذهب إلى رسول الله قال يا ابنائي هذه غزوة أحد دعوني أخرج في سبيل الله. قال يا أبانا لقد عذرك الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، اجلس وإحنا كفاية عنك. فذهب إلى رسول الله يشتكي قال إن أبنائي يمنعونني أن أخرج في هذا السبيل. قال إن الله قد عذرك. وقال لأبنائي لا عليكم أن تمنعوه أن ينال، عسى أن ينال الشهادة في سبيل الله. فقال يا رسول الله إن أنا قتلت أدخل الجنة برجلي هذه العرجاء؟ قال نعم. قال أرجو أن أطأ الجنة بعرجة هذه. وقال أصحابه اتركوا. يقول جابر فدعاني أبي ليلى وقال يا بني أراني سأكون أول القتلى غدا في أحد، وأوصاني بكذا وكذا. وفعلا خرج مع المقاتلين وكان أول من قتل في أحد. عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو كما جاء في بعض الأحاديث كانا رفيقين وكان بينهما مصاهرة. أخت عبد الله ابن عمرو كانت عند عمرو بن الجموح، ولما قتل عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو جاءت بأخته وهي زوجة عمرو بن الجموح وحملتهما على بعير تنزلهما إلى البقيع، فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، أهل المعركة يدفنون في مكانهم. ولما أرادوا دفنهم قال صلى الله عليه وسلم ادفنوهما في قبر واحد فإنهما كانا صديقان، كانا صديقين. يقول جابر فلما جاء السيل، هناك من يقول جاء السيل فحضر القبر أي جاء عنده حاضرا فانهال القبر، وبعض الروايات تقول إن معاوية أجرى قناة من الشمال الشرقي وجاءت إلى جبل أحد فمرت فوق القبور فانهارت عليهم. مهما يكن من شيء، السيل أو القناة أو هي قضية أخرى، يقول جابر فجاءنا الصارخ في قتلانا فجئت فوجدتهما في قبرهما، عمرو بن الجموح وأبوه عبد الله بن إيش ابن عمرو. يقول دفنا في شملة واحدة. في خبر استشهادهما ما كان عندهما كفن يسعهما. يقول شملة إن غطينا الرؤوس انكشفت الأقدام، وإن غطينا الأقدام انكشفت الرؤوس. فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رؤوسهما وضعوا على الأقدام من الإذخر. فيقول جابر فوجدت الشملة على ما هي والإذخر على الأقدام وحملناهما كأنهما نيام يتثنيان رخصا رطبا كأنهما نيام. وبين دفنهم وبين الحفر عنهم كم؟ نصف قرن إلا قليل، 46 سنة. الشملة لم تتغير والأرض لم تؤثر على أجسامهم وأجسامهم لم تيبس. زد على هذا قضية عبد الله كان قد جرح فوضع يده على جرحه فأخذت، فلما تركت رجعت أخذت عن الجرح أي لتعدل، كأنهم ظنوا أنها تركت خطأ وما عرفوا ما تحتها من الجرح. فلما عدلت كي تعد كما هي الأخرى وتركت مكان ما وضعوها بنفسها تعود إلى موضع الجرح. الحركة هذه حركة ايه؟ لا تستطيع ان تقول شيئا. وفي بعض الروايات فلما رفعوا اليد عن مكانها فاذا بالدم يخرج. والرواية الاخرى عن حمزة كان ايضا في المصرع في بطن الوادي في موضع اثر تلك البنية التي في بطن الوادي وهي ما بين جبل الرماة وبين قبره الان في النبوة الربوة المرتفعة كان في الوسط بينهما في بطن المجرى السيل كانوا يحفرون هناك ليخرجوا الشهداء الى الربوة فاصابت المسحات قدم حمزة رضي الله تعالى عنه ففار منها الدم. اين هذا الدم؟ ما الذي يضخ هذا الدم؟ الميت اذا مات جمد دمه في عروقه والدم لا يفور الا بدافع يضغط مضخة. القلب الان يضخ الدم في الجسم كما يضخ الدينامو الماء الى اعلى الامارة. فاذا مات الانسان توقف القلب توقف الضخ جمد الدم في مكانه. فهنا جسم رطب يد تتحرك دم يجري كيف نفسر هذا؟ لا دخل لعقل هنا ولكن الايمان بما جاء عن الله وعن رسول الله بان الشهداء احياء عند الله. هم في البرزخ وبعد نصف قرن فاذا هم على ما كانوا عليه كأنهم نيام. ماذا نقول يا اخوان؟ اقول ان على كل عاقل مسلم كافر زنديق ملحد ايا كان فليأتي يفسر هذا. جميع الاموات غير الشهداء لما شاهدنا الا هذا. وقضية عمر رضي الله تعالى عنه لما سقط الجدار وبرزت قدم من القبر الشريف ففزع اهل المدينة يخافون ان تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الله بن عمر ونظر اليه قال لا والله انها لقدم عمر اعرفها بشعرات في ظهر القدم. يبقى عمر شهيد ولا لا؟ شهيد. اذا الرسول اخبر بانه شهيد قبل ان يستشهد. لما جاء الى احد والطرف قال اثبت احد انما عليك نبي وصديق وشهيد. سمعها باذنه. اذا هذه حالة برزخية وحالة من علم الغيب يكشفها الله للمسلمين وهي معجزة وتأييد وبشرى للاحياء الذين شاهدوا سمعوا ولم يشاهدوا تلك الوقائع. ونحن الان وقد بلغنا الخبر وتواترت كتب التاريخ عن نقل شهداء احد من مجرى السيل الى الربوة وبعض الناس بعدما جاء السيل بعضهم قد نقل موتاهم الى البقيع وعندكم مقبرة للشهداء اولئك الذين نقلوا من شهداء احد حينما جاء السيل واجترف قبوره. اذا هذا الباب لأول وهلة جواز دفن الاثنين ولا الأكثر هذا أمر تبع للجهاد ولكن يهمنا فيه أكثر هذه المعجزة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على هذين الشهيدين الكريمين.